فذكر فضيلتكم أن الجنة تكون مغلقة، فما توجيه ذلك مع قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب؟ هذا بعد الدخول، فتحت لهم الأبواب بعد دخولها. الأبواب أبواب منازلهم، أبواب منازلهم ومساكنهم مفتحة لهم، يحتاجون إلى أنهم يتعبون في فتح الباب أو في هذا، من تمام نعيمهم وراحتهم. نعم، أبواب مساكنهم ومنازلهم ودرجاتهم. نعم.